أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل كلما كان خلاف السنة يسمى بدعة حتى لو كان أمرا اجتهادي؟ حتى لو كان أمرا إيش؟ اجتهادي. إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فهو بدعة. كل شيء يخالف الكتاب والسنة الثابت بالقرآن والسنة فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما إذا كان يوافق الكتاب والسنة والعلماء أقروه من باب القياس على مثيل له في الأحكام فهذا له حكمه. أما أنه يخالف الكتاب والسنة في التحليل والتحريم فإنه مرفوض ومردود على صاحبه مهما كان وأيا كان. يقول السؤال: ما المراد في قوله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ يعني أنه خرج من الإسلام، كأنه خلع ثوبه. إذا خلع ثوبه جلس من دون ثوب، إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه لا، يعني أنه ليس له دين، ترك دينه إلى أن التزم الشيطان وما يسوله له من الضلال. فالذي يخالف الكتاب والسنة، يخالف الجماعة المسلمين ويشل عنهم، هذا يميت ميتة جاهلية. قل السؤال: ما المراد في قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ هذه الآية لا أستطيع أن أفسرها الآن حتى لا أخوض في كتاب الله، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. قد يكون معناها حسب ما يظن الإنسان واضح، لكني ما أستطيع أن أتكلم بتأويله. وإذا أراد السائل أن يعرفها واضحة جلية فليرجع إلى كتب التفسير، وهي موجودة ولحن كثيرة، من مثل تفسير ابن سعدي أو ابن كثير أو ابن جرير، وكثير من كتب السنة ولله الحمد، يعني المفسرين الذين هم على السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.